بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من إن المتقين في آخذين ما Oh! سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك طيب إبراهيم المكرمين يدخلوا عليه فقالوا سلاما إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Oh!